سؤال يقول لك يصرف لقائد السيارات الرسمية فواتير بنزين من قبل القيادة ويتوفر منها بعض الشيء، هل يحق استخدامه في سيارته الخاصة؟ هذه أمانة، ما توفر عنده يبقى لسيارات الدولة إلا إذا كان قد سمح له سواءً ما قبل عندهم أو لهم الجهة المختصة بلغتهم بأن ما سمح ما توفر عندهم أو لهم هذا لا بأس، وإلا في الأصل ما توفر عندهم يبقى لحاجة أخرى، يعني ينفقونه ويعرفونه حتى يؤدوا ما يقابل عند الحاجة إلى لا. ومن يملك حد السماح حركات تسمحهم يعني القيادة مخور الشرعية الجهة المختصة في أصل العلوم إن استخدموا مبلغ يحولوا محطة تستخدم سيارات خاصة لا سيما تعويض المواصلات إذا كانت الجهة حولتهم هذا المفروض إليه أمر الدولية. نعم.